لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فقد عرفنا الثمرة الأولى من ثمرات السلوك، والثمرة الثانية قال فيها شيخنا الكردي رضي الله عنه وأرضاه، والثاني أي من أقسام الثمرات الحقيقة، تخلي النفس عن رذائل الأخلاق وتحليها بالصفات المرضية والأخلاق السرية، بحيث يكون راسخ القدم فيها وتكون هي ملكات الله. يعني من ثمرة العمل بالشريعة أنه يتخلى عن الصفات الدنية ويتحلى بالصفات السنية، يعني التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. هذا هو الذي نرجوه لكل مسلم، أن ينتهي عما نهى الله وأن يتحلى بصفات مولاه. فإذا تحلى بالصفات التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون قد انتفع بالعمل بالشريعة. هذا هو القسم الثاني من الحقيقة. الثالث من الحقيقة تيسر الأعمال الصالحة، يعني صارت الأعمال الصالحة ميسرة عليه، سهلة، صارت طبعا فيه، وصار يصلي ويعمل الصالحات ويقول الكلمات الطيبات بصورة سهلة، لأنه صار مطبوعا على صالح الأعمال طيب الأقوال، نرى حركاته دائما في الخيرات، ونرى سكناته في البعد عن الزلات، ونراه دائما في جميع أحواله مرضيا بين عباد الله، لأن الله قد رضي عنه وأرضاه. لذلك قال شيخنا: والثالث أي من أقسام الحقيقة أو الثمرة الثالثة تيسر الأعمال الصالحة وسهولة أفعال الخير عليه حتى لا يجد فيها مشقة ولا كلفة، يعني لا يتكلف، وإنما تراه يصلي بطبيعته، بل إنه يحب الأعمال الصالحة ويرى نفسه دائما لا يستريح إلا في صالح الأعمال. قد رأينا من شيوخنا من يكون في الأعمال الصالحة على الدوام، ينتقل من حال إلى حال في طاعة الله، من أقوال إلى أفعال، وحتى لو أراد أن يريح البدن فإنه ينام ولسانه ذاكر وقلبه ذاكر، فبدنه ينام في طاعة الله، حتى لو قبض فإنه يقبض وهو على طاعة مولاه وذكر الله. قال صاحب الكتاب: بل لو أراد أن يتركها، أن يترك الأعمال الصالحة، لم تطاوعه نفسه على ذلك، تم له انشراح الصدر للإسلام واطمأنت نفسه كل الطمأنينة للبعد عن محارم الله والقيام بأوامره، وصحت له حقيقة الإخبات، إخبات يعني التواضع، حتى كأنه ملك في صورة إنسان. صحيح، الإنسان حينما يكون سالكا على طريق الله فإنه يرى نفسه لا تتحلى بشيء يسعدها إلا بالطاعة، ولو أنه أراد المعصية أو هاتفه الشيطان ووسوس له بالمعاصي لرأى نفسه بعيدة بطبعها، وإنما هو خاطر مر ولفظته النفس، شيء لا يستطعمه الإنسان، لا يريده ولا يمكن أن يدخل عليه. لماذا؟ لأنه صحت له الصلة بالله، فلما صحت له هذه الصلة وذاق طعم العبادة وحلاوة الإيمان استراح بدنه لطاعة الله. فإذا مر عليه خاطر من شياطين الإنس أو الجن فإنه يلفظه سريعا. لماذا؟ لأن نفسه لا تسعى ولا تستريح ولا تكون آمنة مطمئنة إلا في طاعة الله والبعد عن كل الغفلات التي تبعد النفس عن المولى جل في علاه. قال صاحب الكتاب: وإذا عرفت هذا وإذا فهمت هذا عرفت أن كثيرا مما ذكر في تعريف الحقيقة إنما هو بيان لقسم من أقسامها أو لشيء منه، وأن الحقيقة ثمرة الطريق، وأنه لا بد لسالك طريق الآخرة من الجمع بين هذه الثلاثة، يعني بين رقة الحجاب وعمل الصالحات والبعد عن المنهيات، وأن الحقيقة ثمرة الطريق، وأنه لا بد لسالك طريق الآخرة من الجمع بين هذه الثلاثة وعدم التعطيل لشيء منها، وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة، والشريعة بلا حقيقة عاطلة. شريعة من غير حقيقة تكون عاطلة، لأنه لا سلوك للشريعة فلا حقيقة لها، إذا تعطلت الشريعة. أما الحقيقة فإنها لا بد أن تكون بالشريعة، ولذلك قال الإمام مالك وهو من هو علما وعملا وفقها وسلوكا وكان في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فقيه المدينة حتى قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة، قال الإمام مالك رضي الله عنه: من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. شريعة بدون عمل تجعل صاحبها فاسقا، لأن العلم فيه ونور الشريعة في رأسه، لكنه لم يسلك، إذن أطفأ الشريعة في قلبه فصار فاسقا. ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. لماذا؟ لأنه قال كلاما لم يسلك إليه طريقا، إذن لا يكون أبدا على حاله، وإنما هو كلام يقوله: أنا أرى كذا وأفهم كذا وأرى في المنام كذا، ولم يسلك سبيل الشريعة التي نزلت على رسول الله، إذن فهو زنديق. ومن جمع بينهما فقد تحقق، يعني إذا جمع بين الشريعة والحقيقة وبينهما الطريقة فصار متحققا. ومثل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه بمثال طيب من الحياة التي نعيشها من باب التقريب والإفهام والإفحام، قال: فمثل الشريعة كالسفينة في أنها سبب للوصول إلى المقصد. كل واحد يركب السفينة ليصل بها إلى قصده، إلى مآله، يتوجه بها إلى ما يريد من البلاد على شواطئ البحر. فمثال الشريعة كالسفينة في أنها سبب للوصول إلى المقصد. والنجاة من الهلاك، بدل أن يقف على البر عليه أن يكون في السفينة حتى يأمن من الهلاك. والطريقة مثل البحر، إذن الشريعة سفينة والطريقة هي البحر، والبحر فيه الدر في أنها محل المقصود. البحار فيها ما فيها من الأصناف والدرر واللؤلؤ والمرجان، والحقيقة مثل اللؤلؤ العظيم، فلا يوجد اللؤلؤ إلا في البحر، ولا يوصل لذلك البحر إلا السفينة. إذن الشريعة كالسفينة، طريقة كالبحر، والحقيقة ما يلتقطه راكب السفينة من اللؤلؤ العظيم الذي في البحر. إذن من أراد اللؤلؤ فعليه أن يركب البحر في السفينة، وأن يسير إلى مواطن اللؤلؤ ومواطن المرجان. قال: فمن نظر إلى حقائق الأشياء كلها بالله وجد أن الشريعة والحقيقة متلازمان تلازم الماء للعود والروح للجسد. إذن الشريعة والحقيقة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا كان متشرعا يفهم الأحكام الشرعية ويدرس الأحكام ووصل فيها إلى أعلى الدرجات في الجامعات وصار أستاذا فيها يطرح الأحكام على الطلاب، لكنه من الجانب الآخر لا يعمله الشريعة، إذا ضيع السلوك، ضيع الطريقة، إذن لن يصل إلى الحقيقة والثمرة أبدا. نراه من أهل الدنيا يجمع المال، وله في الدنيا ما له من المال، ولكنه لا يعرف السعادة التي تكون لأهل العمل الذين سلكوا سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك يعيش مكدودا متعبا منهكا، ويرى نفسه موتورا في كل أموره، ويرى نفسه بعيدا عن سعادة الحياة وكرامة الحياة. لماذا؟ لأنه لم يعمل بالشريعة. لذلك الشريعة والحقيقة متلازمان، لأن الإنسان إذا عمل بالشريعة وصل إلى الحقيقة، إذا لم يعمل بالشريعة لم يصل إلى الحقيقة، وإذا لم يصل إلى الحقيقة فمعناه أنه بعد عن الله وضيع دنياه وضاعت منه أخرى. فهذا موجود على ساحة الحياة، الحياة فيها هذا ونراه بأعيننا. علماء ومسلمون وعلماء وليسوا بمسلمين كتبوا في الشريعة ونشروا الأحكام على الناس وتأتيهم المسائل ويقومون فيها بالإفتاء، وربما أصابوا في كثير من الأحكام، لكنهم هم بأنفسهم لم يعملوا، فلم يصلوا إلى رقة الحجاب بينهم وبين الله، ولم يميزوا بين الخبيث والطيب، لأنهم كالشمعة يضيئون لغيرهم ويقومون بإحراق أنفسهم. قال رضي الله عنه في التمثيل أيضا: والشريعة شجرة والطريقة أغصانها والحقيقة أثمارها. يعني صور الشريعة بالشجرة وصور الطريقة بالأغصان التي تأخذ من الشجرة، وبعد ذلك نرى في الأغصان الثمرات. في النهاية قال: واسمه علم التصوف ومأخوذ من الصفاء. إذن التصوف مأخوذ من صفاء يصفو. لماذا؟ لأنه لما عمل بالشريعة صفت نفسه فسمي صوفيا. والصوفي من صفى قلبه من الكدر وامتلأ من العبر واستوى عنده الذهب والمدر. هذا، والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.